صار ونوقف على جماعة من أقرب الناس إليه. نزلنا من نزلة بتاع الحصة أو أوصى لهم صرف إلى ثلاثة من أقرب الدرجات إليه. فإن كان له ثلاثة أولاد في درجة واحدة صرف إليهم لأنهم أقل الجمع. وطبعا كان من أقرب الناس إليه طبعا بنوه. وإذا قال جماعة قد نقول أقل الجمع اثنان، قد نقول بذلك أقل الجمع اثنان. وإن كان جمهور أهل اللغة يرون أقل الجمع ثلاثة. كان في الدرجة الأولى أقل من ثلاثة تمموا من الدرجة التي تليها. كان لا لم يتم يستتم به ثلاثة ابن الأم يرجع يتمم الثلاثة بابن الابن. هذا على القول قول جمهور الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة. فإن كان في الدرجة الأولى أكثر من ثلاثة في وجهان، أحدهما أن الناظر في الوقف والوصية يصرف يصرف ذلك إلى ثلاثة يختارهم منهم كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم. الثاني يصرف إلى الجميع بالسوية لأنه لا مزية لبعضهم على بعض. يعني لا إذا كانوا خمسة فيقسم على الخمسة بالسوية ولا يذهب لأقل الجمع. وهذا بخلاف القراء انهم لا ينحصرون في الوقف والوصية، فالوقف والوصية انما يقع بجهتهم دون اعيانهم. وان كان في الدرجة الاولى اثنان وفي الثانية اثنان صرف الثلثان الى اللذين في الدرجة الاولى وفي الثلث الباقي وجهان، احدهما يصرف الناظر الى واحد يختاره من اللذين في الدرجة الثانية والثاني يصرف اليهما بالسوية. فرع ونوقف على اهل بيته او اوصى لهم صرف الى ابيه واقاربه من جهة ابيه نحو اجداده واخوته، لانه روي عن ثعلب انه قال اهل البيت الاقارب من جهة الاب. يعني قال وقف هذا على اهل بيته، فقال اهل البيت هم الأقارب من جهة الأب. هذا لغة. ولذلك قال الشيخ أبو حامد السلام عليكم. صباح الخير. انت تحت امرك. عرفت ان انا قضيت الطريق. لا الاخ وقفنا هنا وقعدنا انا وخشت هنا مستقبلا ان انت اضرب فعلى هذا لا يكون لبنيه ولا لاقاربه من امه شيء. لأنهم ليسوا من أهل بيتي، أهل بيتي الأب والأقارب من جهة الأب فقط. وهذا يتحكم فيه اللغة. يعني هو الحق أن هذا يعني لو نظرنا فيه أهل بيتي أيضا زوجه أزواجه من أهل بيتي أزواجه من أهل بيتي انما يريد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقول عائشة للنبي كيف وجدت اهلك؟ إذا قال وإن وقف على أهل بيته ولا سامحوني بس سريعا إن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه وأوصى لهم صرف إلى ثلاثة لأنه أقل الجمع وقد نقول أقل الجمع اثنان والمسألة على الدرجة أقول أقرب يبقى الدرجة يبقى الابن ثلاثة في درجة الابن يكتفي بهم ولو خمسة قيل يختار ثلاثة منهم والصحيح أنه يسوي بين الخمس الجميع لا مزال لأحدهم على الآخر. أما إن كان اثنان في طبقة أقرأ الابن وابن الابن فيها ثلاثة يبقى إذن يقسمها إلى ثلثين والثلث. ونوقف على أهل بيتي فأهل بيتي قال وأوصى لهم صرف إلى أبيه وأقاربه من جهة أبيه نحو أجدادي وأخوتي. وهذا جاء عن ثعلب فأنه قال أهل البيت الأقارب من جهة الأب. على ذلك أخرج الأبناء وأقاربي من ناحية أمه ليسوا بأهل بيتي. وقلنا الراجح أن أزواجه من أهل بيتي. مسألة إذا وقف شيئا في مرض موته فإن ذلك وصية. فإن كان الوقف على أجنبي فإن احتمله الثلث من تركته صح الوقف. إن وقف شيئا في مرض موته كان وصية والوصية لا تتعدى ولا تتجاوز الثلث بقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد الثلث والثلث الكثير الثلث والثلث الكثير. فإن كان الوقف على أجنبي فإن احتمله الثلث من تركاته صح الوقف وإن لم يحتمله الثلث لازم الوقف في قدر الثلث ووقف ما زاد عليه على إجازة الورثة. هذا كله أيضا الحديث قدره الخطيب كان حديث ضعيف قال إلا أن يجيز الورثة. وإن وقف على وارثه في مرض موته فهي وصية أيضا وإن كانت وصية فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة كما ورد في حديث الدرقطني سواء احتمل الثلث أو لم يحتمله. نعم. فإن كان له دار لا يملك غيرها فوقفها على ابنه في مرض موته ولا وارث له سواه قال عليه لازم الوقف ثلثها لأن أكثر ما فيه أنه حالة بين وبين ثلثها وله أن يفعل ذلك في ثلث. وحق أنها له سواء كانت بالإرث أو بالوصية لكن هي وقف تكون وقف لأنه إيش الفارق بينهما أنه إن لم تكن وقفا فصارت ملكا له تاما يتصرف في كلها بملكه التام الذي يملكه. وإن قلنا لا صار الثلث وقفا فنقول هو يمتلك منفعتها ما يمتلك العين لأن الوقف كما قلنا نزع الملك وأنه يذهب إلى ملك الله جل في علاه لا يكون ملكا لأحد ولكن الموقوف عليه يملك الانتفاع ده الفارق. هذا هو الفارق أرجو أن يكون قد ظهر الفارق في ذلك. وأما السوسان فالابن ابطال الوقف فيما لأن الإنسان لا يملك التبرع في مرض موته إلا بثلث التركة فإن أبطله فلا كلام وإن اختار أن يجيزه وقف على نفسه. فإن قلنا أن جهد من الوارث ابتداء عطية منه لم يصح كما لا يجوز أن يقف على نفسه وإن قلنا إنه تنفيذ بما فعل الموصي صح ذلك. الغرض لأننا قلنا وبينا الفارق بينهما في هذا الباب عندما نقول أجاز أو ما أجاز على أساس أن تكون وقفا كلها أو لا تكون على التفريق في الملكية كما قلنا، لأن الفرق أن الوقف تنزع الملكية، تنزع فيه الملكية. فرع وإن كان له دار فوقفها على ابنه وابنته بينهما نصفين واحتملها الثلث ولا إرث له غيرهما، ولا وارث له غيرهما، يعني الابن وارث والبنت وارثة. موت الناس استكرك من تنزع. فإن أجاز الابن الوقف على أخته صحة وكانت الدار وقفة بينهما نصفين، لأن المسألة إلى أن يجزي وارثة، وإن أبى أن يجيزه قاضي حداد بطل الوقف في نصف الوقوف على الابن وهو ربع الدار، ويبقى الربع موقوفا على الابن والنصف موقوفا على الابن، ثم يقتسمان الربع الذي بطل فيه الوقف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح المسألة من 12 للابن 8 أسهم، 6 منها وقف عليه وسهمان حر تلقى له، وللابن 4 أسهم 3 وقف عليها وسهم تلقى لها. وإن وقف على مواليه أو أوصى لهم، فإن كان له مولى من أعلى والذي أعتقه أنعم عليه صرف ذلك إليه، وإن كان له مولى من أسفل وهو الذي أعتقه الواقف أو الموصي صرف ذلك إليه. فالمسألة هنا على شرط الواقف، شرط الواقف، فإن أطلقها فالأقرب الأدنى والأبعد له يكون في الوقف شركا معه، وإن قال للأقرب كانت للأدنى في الطبقات. عندنا تخصص هنا فين؟ عشان طالب الأسلم ما يشو ختم هالشيء يطلع علينا. انزل نزل فيزا بس نزل ينزل يطلع عليك ايش طحبي ما عندك خالص هاشي برا إذا المسألة واقفة على شرط الواقف، فإن وقف على مواليه فإن كان له مولى من أعلى وهو الذي أعتقه أنعم عليه صرف ذلك إليه، إن كان له مولى من أسفل أعتقه الواقف أو الموصي صرف ذلك إليه، وإن كان مولى من أعلى ومولى من أسفل في ثلاث أوجه أحدهما يصرف ذلك إليهما لأن الاسم المولى لجميعهما وهو أطلق، والثاني يصرف ذلك إلى المولى من أعلى لأن جانبته أقوى ولأنه الوارث له، والثالث لا يصح الوقف لأن الاسم اسم المولى في أحدهما لمعنى معين وفي الآخر لمعنى آخر، فصار من أسماء الأضداد لأن أحدهما منعم، لأن أحدهما منعم ماشي تمام. هات هات كل هذا. طيب ماشي. لأن أحدهما منعم والآخر منعم عليه، ولا يمكن حمله على العموم، لأن العموم إنما يحمل إذا كان من أسماء الأجناس كالمسلمين المشركين، وإن كان الموقوف عليه أو والموصى له منهما مجهولا لم يصح. مسألة المواري هنا وإن كانت مسألة يعني معدومة في زمننا، مش عايزين كل حاجة فينا خلاص، مش مهم مش مهم مش مهم خلاص استنى يلا مش خلاص ماشي اتفضل. وإن كانت معدومة في هذا الزمان لكن النظر فيها هنا، احنا قلنا إذا كان المسألة على الموالي هو يملكهما فهما في طبقة واحدة تقسم عليهما، وإن كان للأعلى أعطاه للأعلى، وإن كان الأسفل الذي أعتقه أنا مع عليه وكان ولاؤه له كان للأسفل. الغرض المقصود أن مسألة الوقف هنا الأهم فيها هو أن ينظر في شرط الواقف، أن ينظر في شرط الواقف والوصف الذي أراده، فهنا يكون بشرط الواقف والذي أراده الواقف هو الذي هل يبطل الوقف أم يبقى الوقف على ما هو عليه. الله يحفظك يا ابني. الله يحفظك يا ابني. قول له وخلاص. قول له. طيب الحمد لله الحمد لله. رب يوسع عليك أمرك. لا ما فيش أنا لسه. هو صار اللي هم يتصرف. فقط نزله طبق. لا ما بقى تعمل. المهمة هي مسألة المناقلات في مسألة الوقف، يعني ان تعطل الوقف في محل معين هل تعطيله هنا، ان تعطل الوقف في محل معين هل تعطيله هنا يبطل به الوقف ام تحدث المناقلة للوقف، هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا وقف مسجدا على الشوافع الشفعوية، أنا ما أدري يعني هل يحق هذا أم لا، هذا أيضا مدعاه إلى التعطيل السنن، يعني يقول هذا المسجد لا للشوافع فقط. إذا وقف مسجدا في محلة، إذا وقف مسجدا على الشفعوية فهل يمكن يمكن، هل يمكن غيرهم من الصلاة فيه؟ حق الطبري فيه قولين، يعني هذا صراحة فيه نظر كبير جدا، وهل يصح أن يكون هذا الباب بهذه الطريقة؟ ما قلت هذه مسألة صراحة عندما تقال وتسرد في كتب الفقهاء معناها أنه يعني لابد أن يعني أن تنكر إنكارا شديدا لابد، وهذا في نهايته سيكون تضيعا للسنن، هذا في نهايته سيكون تضيعا للسنن. وإن وقف مسجدا في محلة فخربت المحلة، أو وقف دارا فخربت وتعطلت منافعها، لم يبطل الوقف فيهما، يعني يبقى على ما يعنيه، يعني هنا الشفعية يقولون لا مناقلة وتبقى المسألة على ما يعنيه، يعني الآن في مسجد والمسجد لا أحد يعمره، يعني هذا المسجد في محلة وهذه المحلة هجرت ما فيها أحد، يقولون يبقى الوقف على ما عليه لا يبطل الوقف. أما أحمد فقد قال إذا خربت المحلة جاز نقد المسجد وصرف آلاته إلى بناء مسجد آخر، وإذا خربت الدار جاز بيعها وصرف ثمنها إلى بناء دار أخرى، وهذا ظاهر جدا. لما؟ لأن هذا معناه النظرة المقاصدية، وإلا تحقيق الوقف لن يكون، فلا بد من نظرة صحيحة تكون نظرة مصلحية مقاصدية، فيها تحقيق مقاصد الشريعة. فقول الحنابلة في المناقلة هنا في الأوقاف هو القول الأسد والأصح. أما محمد قال يبطل الوقف فيما كنا ملكا للواقف. الشافعي يقولون دليلنا أن ما زال الملك فيه لحق الله الذي فعلها لا يبطل باختلال الانتفاع به، كما لو أعتق عبدا ثم زمن ولأنه قد يصلي فيه أفراد الناس وقد تعمر المحلة وتعمر الدار. هذا إن قلنا أن في غلبة الظن أن الدار ستعمر، نعم لنا أن نقول بذلك. إن كان غلب على الظن أن النار ستعمر، نعم يكون هذا القول صحيحا. لكن إن تعطلت المنافع ولم نرد الانتفاع بها، ولم يرد أيضا على الظن الانتفاع بها، ويقال الوقف يبقى على ما هو عليه، هذا مخالف أساسا لمقاصد الشريعة، ونقله موافق لمقاصد الشريعة. نقله موافق لمقاصد الشريعة أن المسجد كان في أرض معينة، فمقاصد الشريعة أن ينتقل إلى أرض ثانية. وإن وقف نخلة فانقلعت أو يبست، أو وقف مسجدا فانكسرت خشبة منه، ففي وجهان أحدهما لا يجوز بيعها لما ذكرناه في المسجد. هم يرون أنه يبقى وقد ينتفع به لأنه خرج من ملكه إلى ملك الله. طيب هو الله جعل لنا التصرف في هذا الباب لمقصد، وإلا فالوقف نفسه له مقصد، فلا يصح مخالفة هذا المقصد. الثانية يجوز بيعها لأن منفعتها بطلت فكان بيعها أولى من تركيها، وهذا الصحيح. فإذا قلنا بهذا فلا يجب صرف ثمنها في شراء مثلها إذا كان وقفا مثلها، أو يكون ملكا للموقوف عليه ويصرف في سائر مصالح المسجد. في طريقان كما قلنا في قيمة الوقف إذا تلف، والصحيح هو أنه يأتي بمثلها إن أمكن، يأتي بمثلها تكون وقفا يعني على غرار الأولى. قال أبو علي السنجي: وكل ما اشترى للمسجد من الحصير والخشب والآجر والطين لا يجوز بيع شيء منه. كل ما اشتري للمسجد من الحصير والخشب لا يجوز بيع شيء منه، لأن ذلك كله في حكم المسجد، فهو كجزء من أجزاء المسجد. نعم هذا صحيح، إلا أن نقول اسود الحصير والناس يستعون يعني الانتفاع بها، فنقول تباع ويؤتى بمثلها، وإلا تصرف فيما يكون صالحا للمسجد. فإن أشرفت على ذلك ولا يحتاج المسجد إليها كالحصير البلية والأخشاب العفنة فلا يجوز بيعها فيها وجهان، أحدهما يجوز، لأن لو قلنا لا يجوز بيعها لهلكت، وهذا الصحيح. والثاني لا يجوز، قال وهو الأصح الأمان في حكم المسجد. قال الطبري: وما أشرف على الهلاك من أستار الكعبة لا يبقى فيه جمال ولا منفعة، فهل يجوز بيعه؟ يحتمل أن يكون على هذين الوجهين، والصحيح في الكل لا يجوز بيعه، بل الصحيح هو أنه يجوز بيعه والانتفاع به، هذا الراجح الصحيح. وإلا عدم جواز البيع على ما هو المعتمد في المذهب معناه أنه يتلف. الآن طيب أنا بس دي أهي خلص دي ملكي. فرعون وأن وقف أرضا على ثغر فبطر الثغر وتعذر القتال فيه حفظ انتفاع الوقف وهو غلته، ولا يصرف إلى غيره لجواز أن يعود الثغر كما كان، على ما قلنا في هذا الباب مسألة مناقلة الوقف. والصحيح الراجح في هذا الباب أن المناقلة فيها تحقيق لمفاصل الشريعة. لو فيها أسئلة تفضلوا. دكتور